والعبادتي والصيام وأنواع الطاعات، ويوم القيامة يكرمهم الله برحمته وبرضاه وبدخول الجنة. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم ما قدموه من عمل، ما قدموه من قول أو فعل، قول في الطاعة أو قول في المعصية، عمل في التوحيد أو عمل في الشرك. ما من أحد من الناس إلا والله موفيه عملاه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإنه بما يعملون خبير. وإن ربك وإن الله جل جلاله خبير بما يعمل الناس، بما يضمرون وبما يعلنون، بما يفعلون وبما يقولون، لا تخفى عليه خافية جل جلاله وعز مقامه. يعلم كل ما تحدثنا به نفوسنا، وكل ما نصنعه وكل ما نقوله، إن خيرا جازانا عليه بالخير، وإن شرا كان الجزاء بالشر. وإنه بما يعملون محيط، وإن كل خبير، وإن كلا مما من خلق الله من جميع الناس، إن الله يوفي أعمالهم وهو خبير بها، لا تخفى عليه منها خافية. ثم قال تعالى: استقم كما واستقم كما أمرت، ومن تاب ومن معك، تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، يعلمه الإيمان والإسلام، ليكون بدوره المعلم الأول والهادي الأول والرسول إلى كل الخلق، أبيضهم وأسودهم، شرقيهم وغربيهم، ممن عاصروه إلى من تقوم عليه الساعة في يوم القيامة. استقم، والأمر له لأمته كذلك، أي كما تستقيم فلتستقم أمته، على أن الله هنا جمع في الأمر نبيه وأمته، فقال واستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي فليستقيموا كذلك. فاستقم كما أمرت، استقم الاستقامة الكاملة كما أمرك الله من فعل الخيرات وترك المنكرات، من أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، ومن صيام شهر رمضان كل عام، ومن حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وبالزكاة لمن وجد ما يزكي عليه. والاستقامة هي التقوى، هي الصلاح، هي الامتثال، هي الطاعة، ودخل تحت استقيم جميع معاني الخير للمؤمن. فلا تتم تقوى إلا مع الاستقامة، ولا يتم صلاح إلا مع الاستقامة. والاستقامة من الإقامة، والسين والتاء للطلب، ولكنها من الله للأمر. استقم أيها الإنسان. ومن الاستقامة في الدرجة الأولى أن تستقيم على التوحيد وعلى عبادة الله الواحد، وأن تستقيم بترك الأوثان وترك الأصنام والكفر بها وتزييفها، وتعتقد أنها لا تضر ولا تنفع، تفعل ذلك في نفسك وتأمر به غيرك. واستقم كما أمرت. وكون الاستقامة على الأمر الإلهي هذا شيء صعب على النفس، عظيم عليها، شديد فيها في نفسها، لأن الاستقامة كما أمر الله لا تطيقها إلا الملائكة الذين جبلوا على الطاعة وجبلوا على العبادة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما البشر المكون من شهوة ومن نزوة ومن رغبات البطن ومن رغبات الظهر ومن نزوات الفرج ومن المعاني التي لا يعيش إلا بها إلا من رحم ربه، من حب التملك والتسلط والتفوق وما إلى ذلك من المعاني التي جبل عليها الإنسان. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: هذه الآيات كانت أشد آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، ومن أجلها كثر شيبه صلى الله عليه وسلم، مما حمل أبا بكر وغير أبي بكر من الصحابة على سؤاله: ما الذي شيبك يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. والذي شيبه في هود نزول هذه الآية الكريمة فيها، في قوله تعالى: واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، على أن النبي في نفسه عليه الصلاة والسلام كان على تمام الاستقامة، لا يرى إلا آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر أو داعيا إلى الله أو مؤدبا في السلوك أو مجاهدا بلساني أو مجاهدا بسيفي أو متهجدا بالليل قائما. فكان كل وقته وكل حياته وكل ساعاته استقامة وعبادة وامتثالا لأمر الله، وكما قالت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها عندما سئلت عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن. ومعنى كون القرآن خلقا أي كان يتأدب بأدبه ويعمل عملا ويرحم رحمة ويقسو قسوة، يشفق على المؤمنين ويحرص على هدايتهم ويسعى لصلاح الكافرين، ثم يقسو عليهم من أبوا وعصوا وتخلفوا عن الطاعة. ولكن الذي أتعب النبي عليه الصلاة والسلام وأهمه إلى أن شابت فوداه وشعرات من لحيته الشريفة وشعرات من لمته الكريمة، أن الله تعالى لم يأمره بالاستقامة وحده، بل أمر معه أمته، وأمته ليست جميعها بقادرة على هذه الاستقامة، بأن تقوم لله في كل ما به أمر وتترك كل ما عنه نهى، وتكون عند الأمر وتكون عند النهي. فإشفاقا منه صلى الله عليه وسلم على أمته واهتماما بها، وقد قال الله لا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلك نفسك ألا يكون قومك ومن دعوتهم للإيمان مؤمنين مستجيبين للإيمان. وكما قال تعالى: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، كان صعبا عليه وعزيزا على نفسه الكريمة ألا تؤمن به كل أمتي، أمة الدعوة وأمة الإجابة، فكان هذا مما ألم، وكان هذا مما أهم، وكان هذا الذي شيب. وهنا لرؤيا لأحد الصالحين، أحد العارفين بالله، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. مما يؤكد هذا الخبر عن ابن عباس، قال: لا، ما الذي شيبك في هود يا رسول الله؟ قال قوله تعالى استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال أليست القصص قصص الأنبياء وهلاك أممهم التي عصت وتمردت وخرجت عن أمر الله هي التي شيبتك يا رسول الله؟ قال لا. وكذا يقول ابن عباس يقول ابن عباس علما يقول استنباطا يقول فهما بأن الذي شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهمه وأحزنه من سورة هود هذه الآية الكريمة عندما أمر بالاستقامة وأمر معه كذلك أتباعه وأمته الاستقامة كما أمر الله بحيث يفعل كل منا ما أمره الله به من الواجبات والسنن والمستحبات يترك كل ما نهى الله عنه من الحرام والمكروه وخلاف الأولى. من يطيق ذلك؟ يطيق النبي الكريم، يطيق خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وليس كل أتباعه كذلك. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله وهو عبد الله بن سفيان، قال يا رسول الله قل لي قولا لا أحتاج فيه لأحد بعدك، قل لي قولا وأوجز. فقال له صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. فكان الإيمان بالله في الدرجة الأولى الواجب على كل مخلوق، الواجب على كل إنسان ذكرا وأنثى صغيرا وكبيرا. وكان بعد ذلك الاستقامة كما أمر الله، والاستقامة التي أمر الله بها هي الوقوف عند الأوامر كما أمر ربنا، والوقوف عند النواهي بأن تنتهي منها ولا تحاول أن تصنع منها قليلا أو كثيرا. فكانت هذه الآية من عيون القرآن ومن المجمل الموجز ومن بليغ القول، والقرآن كله بليغ ومعجز وفصيح، ولكن هذا أبلغ وهذا أوجز. يمكن أن تفسر هذه الآية على عدد كلماتها وألفاظها بالمجلدات الطوال، فيدخل تحت قوله تعالى استقم كل معاني الاستقامة، وكما أمرت كل الأوامر وكل النواهي، واستقم كما أمرت ومن تاب معك، تاب عن الشرك أي ومن وحد معك، من آمن معك أي من اتبعك على التوحيد وعلى الطاعة والإسلام. كما آمرك بالاستقامة يا محمد آمر من وحد ومن آمن ومن تبعك من جميع الجن والإنس. فمن هنا كانت الوصية النبوية عندما طلب بالوصية وبالإيجاز بها وبأنها تغنيه هذا السائل عن غيره، عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زاده عليه الصلاة والسلام أن قال له قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ربا وآمنت بمحمد نبيا وآمنت بالقرآن إماما وآمنت بالمؤمنين إخوة وآمنت بالكعبة قبلة، ثم بعد ذلك استقم على حسب أمر الله، ما أمرك به اصنع وما نهاك عنه انتهي. وضابط ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. الانتهاء سلب والسلب لا يحتاج إلا إلى إرادة وإلى عزيمة وثبات. أما الأمر فهو عمل والطاقة البشرية محدودة، ولذلك كان الأمر النبوي أن يكون امتثال الأمر حسب الطاقة. أمرنا بالصلاة قياما فعجزنا فلنصليها جلوسا، أمرنا بالصلاة أن نتوضأ بالماء فعجزنا نتيمم لها بالصعيد الطاهر، أمرنا بصيام شهر رمضان فمنع مانع من مرض أو سفر أو غيره، نفطر ثم نعوض ذلك بعد. ما جعل عليكم في الدين من حرج، استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، والطغيان تجاوز الأمر. الزيادة عن المطلوب الخروج عن الحد، وهو في كل معنى بحسبه. تجاوز الأوامر هي المعصية والمخالفة، التجاوز في السلوك هو التجبر والطغيان وظلم الناس، التجاوز في الزيادة. أمرنا بالصلاة ركعتين للصبح فصليناها ثلاثة، فنحن قد طغينا بأن تجاوزنا الأمر المطلوب. والأمر والاستقامة أن تفعل ما أمرت به، أفطر في صم في شهر رمضان فالصيام فرض، أفطر يوم العيد فالإفطار في هذا اليوم فرض، صل في جميع الأوقات إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها، فلا تصلي نافلة إلا إذا كنت لم تصلي الفريضة بعد، على أنك تكون قد ارتكبت مكروها بأن صليت في الأوقات المكروهة وأخرت الصلاة عن وقتها إلا لعذر. ويدخل الطغيان بمعناه الواسع التجبر على الناس والكبرياء والظلم والاعتداء، فكل من صنع مثل ذلك يعد طاغية ويعد جبارا ويعد ظالما ويعد معتديا ويعد قد تجاوز الأمر الذي أمر الله به. ولا تطغوا، استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إن ربك جل جلاله بصير بما تعملون يا أيها الناس، يعلمه ويراه ويجازي عليه بالخير خيرا وبالشر شرا. فلا يقول إنسان إني إذا أغلقت علي باب داري وإذا كنت في ظلماء لا أرى، إن أموري خافية لا يراها أحد. قد لا يراها الإنسان، أما الله جل جلاله فلا تخفى عليه خافية، لا في الليل ولا في النهار، لا في السر ولا في العلن، لا ما أضمر في النفس أو نطق به اللسان وارتكبته الجوارح. قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه الآية الكريمة أيضا من موجز القول ومختصره ومن بليغه وموجزه، يأمرنا جل جلاله معاشر المؤمنين معاشر المسلمين ألا نركن إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظالمون هنا فئتان من الناس، الظالمون ظلم الكفر والشرك وهو أعظم الظلم، والظالمون ظلم المعصية والمخالفة من المؤمنين. فالله جل جلاله يأمر المسلمين كل المسلمين ألا يركنوا إلى الظالمين من كافرين ومؤمنين على حد سواء. والركون الميل والركون المودة والركون المداهنة والركون السكوت عن ظلمهم وعن إجرامهم. وهكذا فالله جل جلاله يأمرنا أمرا بتا بأن يكون ما بيننا وبين الكافرين وما بيننا وبين الظالمين من المؤمنين بعد، لا نودهم ولا نحبهم ولا نشركهم ولا نداخلهم معنا في حكم ولا وظيفة ولا عمل ولا شركة، ولا نصاهرهم ولا يصاهروننا، ولا يكون لنا منهم أخ ولا صديق، ولا تميل النفس إليهم ولا توادهم. فمن فعل شيئا من ذلك جزاؤه من الله المساس بالنار، ولا يكون المساس بالنار إلا بالدخول فيها. فالله جل جلاله ينذر المؤمنين أن يبتعدوا عن الكافرين مداهنة ومودة ومعاملة ومشاركة وعلى أي صلة من الصلات، ألا يكون بيننا وبين الكافرين أي صلة، فإن قررنا إليها من حرب أو سلم فلا تتجاوز الصلة ذلك العمل، لا يكون فيه مداهنة ولا موادة ولا سكوت عن باطل فضلا عن استحسان، فضلا عن العمل به، فضلا عن المشاركة به. وكذلك من المؤمنين الظالمين العصاة، فالمسلم الذي لا يصلي والذي لا يصوم والذي يكثر الكذب والذي لا يحترم دينه والذي يرتكب ما نهى الله عنه فضلا عن ظلمه للناس وأكله أموال الناس بالباطل، أيضا هذا الظالم من المسلمين، نتركه ولا نوادوه ولا نشاركوه ولا نعاملوه. فقديما قال الإمام النووي: ربع الإيمان الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. فأنت تحب فلانا لصلاحه، فالحب لصلاحه إيمان، وأنت تبغض فلانا لفساده وظلمه فبغضك إياه من الإيمان. وقد قال لنا صلى الله عليه وسلم: من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، أخوان اتفقا على الله واختلفا عليه، اتفقا عليه واختلفا عليه. بمعنى كانت أخوتهم لله عندما كانا متعاونين في الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالأمر وترك المنكر، فعندما خالف أحدهما نصحه الثاني ومحضه النصح وحضاه ودعا إليه وألح، وإذا به لا يجد منه إلا إعراضا، فهذا فليتركه وليهجره إلى الأبد. والهجران ثلاثة أيام هي مقصورة على المعاملات الدنيوية، من هجر أخاه فوق ثلاث لا يحل له ذلك، بمعنى كان بينك وبين شؤون دنيوية من تجارة من شركة من معاملة من كلمة بدرت منه رأيتها لا تليق بك أو رأيت نفسك أكبر منها، هذا لا تتجاوز في مقاطعتك إياها على الثلاثة أيام. أما إذا كان الهجران لله في طاعة الله من أجل الله فليكن هجرانا إلى الأبد ما دام هذا الرفيق على المعصية والمخالفة، فلا يرد عليه سلام ولا يبتدأ بسلام ولا يشارك ولا يصاهر ولا يعامل. هذا مع الكفار في الدرجة الأولى، يحرم الله جل جلاله على الدول الإسلامية أن تستعين بكافر في شيء، في وظيفة، في استشارة، في عمل، ويحرم على الشركات على التجار، على أرباب المال، على أرباب الأعمال، أن يعتمدوا كافرا في شركة في عمل، وينذر المخالف والعاصي بأن يتمسه النار، أي بأن يدخله للنار ويعاقبه بحرقها وبالعذاب فيها. هذا أمر الله للمؤمنين، وكان هذا وقت صلاح الناس من المعلوم من الدين بالضرورة، إلى أن فسدت الأخلاق ورق الدين، فأصبحت ترى من أصدقاء المسلم من الكافرين أكثر ما ترى له من المؤمنين، وذاك للعنته، وذاك لكفره أو قرب الكفر منه. ولا تركنوا، قرئ تركنوا وتركنوا بضم الكاف وفتحها، يقال ركن يركن وركن يركن. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء. عندما تمسكم النار أولئك الذين عايشتوهم وصاحبتموهم من الظالمين، ظلمة الكفر وظلمة المعصية، لن يكونوا لكم أولياء من دون الله، ولا نصراء من دون الله، ولا أعوانا من دون الله، بل سيتخلون عنكم يوم العذاب الأليم، يوم الدخول للنار، يوم القيامة. وما لكم من دون الله من أولياء، من نصراء، من أعوان، من مساندين، من مؤيدين. وما لكم من زيد من دون الله من أولياء، لا من دونه، ثم لا تنصرون. ثم بعد الظلم والرقون للظالمين والبحث عن الأولياء، وقد عجزوا عن أن ينصروا أنفسهم أو يفيدوها، ثم لا تنصرون بعد هذا الكفر والركون للظلم ونشر الفساد في الأرض، ويوم العرض على الرب جل جلاله، تجدون أولياء كانوا لكم في الدنيا فيما توهمتم وظننتم، وإذا بهم أعجزوا عن أن هم أعجزوا عن أن ينصروا أنفسهم، فضلا عن أن ينصروكم، لا يضرون ولا ينفعون. ثم بعد هذا تكون النتيجة، لا تنصرون من عدل الله وعقاب الله ولعنة الله بالدخول في النار. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة في هذه الآية، وكانت بعد الدعوة للتوحيد، وبعد الدعوة للإيمان بالله الواحد، الدعوة إلى الصلاة وإقامتها، وإقامة الصلاة أن تأتي بها بشروطها وأركانها في أوقاتها المعهودة. ولا تتم إقامة صلاة إلا أن أتيت بها في وقتها مع شروطها من طهارة واستقبال قبلة، وطهارة ثوب، وطهارة مكان، وطهارة بدن، وقيام وركوع وسجود وجلوس، وتلاوة وذكر، والدخول بالتكبير، والخروج بالتحية والسلام، وأن يكون ذلك في الأوقات المعهودة، في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما زاد على ذلك فهي نوافل، هي رواتب. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار. متى وفي أي زمن؟ قال: طرفي النهار وزلفا من الليل. في طرفي النهار، في طرفه الأول وطرفه الآخر، وفي زلف من الليل، والزلف جمع زلفة، والزلفة القربة، أي في الساعات القريبة المتتابعة المتقاربة من الليل. وما هي هذه الأوقات؟ قال قوم من الصحابة فيهم ابن عباس وفيهم غيره وجماعة من التابعين فيهم الحسن البصري ومقاتل ومجاهد طرف النهار الأول صلاة الصبح وطرف النهار الثاني صلاة المغرب. ولكن عند الفكر في هذا القول لا نقبله، لأن كون صلاة الصبح في النهار فأهلا، كون صلاة المغرب في طرف النهار لا، فصلاة المغرب ليل واسمها المغرب، ولا تكون إلا بعد غروب الشمس، وبغروب الشمس انتهى النهار. وكل كلام جاء ليس معتبرا إلا كلام له حظ من النظر. فإذا كون المغرب طرفا ثانيا في النهار فلا، الصبح طرف الأول نعم، وقد قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار. طرفين حذفت النون للإضافة، طرف الأول والطرف الأخير، والنهار له طرفان. ومن هنا قال قوم الطرف الأول صلاة الصبح والطرف الثاني الظهر والعصر معا، لأن الطرف الأول من طلوع الفجر إلى زوال الشمس عن كبد السماء، والطرف الثاني من زوال الشمس عن كبد السماء إلى غروب الشمس، فيدخل في الطرف الأول الصبح ويدخل في الطرف الثاني الظهر والعصر. إذن وأقم الصلاة طرفي النهار، أي صل صلوات النهار، وصلوات النهار في أوله الصبح وفي الطرف الثاني الظهر والعصر، فهذه ثلاث صلوات. وقال تعالى وزلفا من الليل، الزلف جمع زلفى، والزلفى يقال زلفى وزلفى، هي القربى والقرب. وكونها أضيفت إلى الليل أي والقربى من الليل، أي الساعات المتوالية في الليل، ولم يبق لنا الساعات المتوالية المتقاربة إلا المغرب والعشاء، فكان طرف النهار الصبح، الثاني الظهر والعصر، الساعات المتقاربة من الليل، زلف الليل المغرب والعشاء. إذن ففي هذه الآية الكريمة الأمر بالصلوات الخمس جميعا. وهذه السورة كما قلنا في بدايتها هي مكية، أي نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام في مكة هذه المكرمة التي نشرف بالمدارسة فيها وبمواجهة الكعبة الشريفة وقت الدرس. هي سورة مكية، إلا هذه الآية الكريمة فهي مدنية. وهذا من المعلوم أن مكة شرفها الله، كانت في جميع آيات نزولها كانت الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسلوك الصالح وترك السلوك الباطل، ترك الأوثان والأصنام والظلم والاعتداء وجميع الفواحش. أما التشريع من صلاة وصيام وحج وزكاة وجهاد وما إلى ذلك من الأوامر فلم تكن جميعها إلا في الآية المدنية في المدينة المنورة شرفها الله وكرمها. فكانت هذه الآية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وكان ذلك وقت الأمر بالصلوات الخمس، وقد أنزل الله على نبيه آيات محكمات لخصها الله تعالى وجملها أجملها وترك بيانها للمنزل عليه. وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، فكان الذي بين لنا الأوقات بأسمائها نبينا عليه الصلاة والسلام، فسمى صلاة الطرف الأول صلاة الصبح، وصلاة الطرف الثاني الأولى الظهر والثانية العصر، وصلوات الليل الأولى المغرب والثانية العشاء، وقد حاولوا أن يسموها العتمة فمنع ذلك صلى الله عليه وسلم، أي من التعتيم الصلاة في الليل. وجاء جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام فعلمه أوقاتها، صلى به إماما صلوات الخمس أول وقتها، ثم جاءه فصلى به المرة الثانية في آخر أوقاتها، وقال له جبريل عليه السلام، قال لنبينا صلوات الله وسلامه عليه: ما بين هذين وقت لكل صلاة من هذه الصلوات. ومن هنا كانت للصلوات أوقات، الوقت الأول والوسط والأخير، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أول الوقت رضوان الله، ووسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. وشتان بين العفو والرضا، العفو يكون عن إساءة تقريبا سمح بها وغفرت، والرضا يكون بما أعجب وسر به من كان له ورضي به من كان ذلك من أجله. والصلاة عماد الدين، من تركها فقد كفر. فرق ما بين المؤمن والكافر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، كما قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أجمعت الأئمة جميعها على أن تارك الصلاة موبوء، يجب أن يبعد عن المجتمع، عن أهله وولده وناسيه والمجتمع كله. أما الثلاثة الأئمة فقالوا هذا الإبعاد عن المجتمع يكون بالقتل. قال مالك وقال الشافعي وقال أحمد: تارك الصلاة إلى أن يدخل وقتها ويخرج ويمتنع من الصلاة يقتل. ثم اختلف الثلاثة، فقال مالك والشافعي: يقتل أدبا، يقتل حدا، وقال أحمد: يقتل كفرا. والفرق كبير في الحكمين. إن قلنا قتل كفرا بظاهر هذه الأحاديث التي رواها الأئمة ومنهم أحمد في مسنده أنه إذا قتل لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين ولا يتوارث مع ورثته المؤمنين، لأنه لا توارث بين دينين. وعند الشافعي ومالك هو مسلم يعامل معاملة المسلمين، ولكن مالكا زاد ويصلي عليه غير فاضل، ويبقى قبره مكشوفا زمنا حتى إذا ظهرت روائحه سئل من هذا فيقال: تارك الصلاة الذي قتل. وقال أبو حنيفة: لا يقتل ولا يكفر، ولكن يسجن إلى أن يصلي، فإن لم يصلي يخلد سجنه إلى الموت. وقال داود الظاهري وابن حزم الظاهري والظاهرية: لا يسجن ولا يقتل ولا يكفر، ولكن يعزر ولا يزاد على 10 ضربات، ولكن إذا ضرب 10 فلم يصلي تعاد له، وهكذا تتكرر إلى أن يصلي أو يموت تحت السياط. فإذا أجمع الآئمة بجميع مذاهبهم على أن تارك الصلاة لا تعطى له فرصة الوجود بين الناس حتى لا يعديهم بعدواه الكافرة، عدواه المجرمة، عدواه العاصية المذنبة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا سبب نزول هذه الآية أن رجلا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وقال: يا رسول الله، قبلت من امرأة قبلاه لا تجوز لي. فسكت عنه إلى أن أذن وقت من الأوقات وأقيمت الصلاة وصليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ذاك السائل؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال له: إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، وشهر رمضان إلى شهر رمضان، كفارات ما بينها، أي الصلاة من الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، ومن العشاء إلى الصبح، ومن الصبح إلى الظهر. من أداها تكون كفارة لما جرى من ذنوب بينها. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتنبت الكبائر. إذا كان هذا الذي لازم صلواته لم يرتكب بينها كبيرة من الكبائر، والكبائر معلومة هي الزنا والربا والسرقة وما إلى ذلك، وقد خصت بالكتب والمؤلفات، والجمعة إلى الجمعة كفارة، ما بين صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة كفارة لما بينهما، وما بين صيام شهر رمضان إلى صيام شهر رمضان في السنة القابلة كفارة لما بينهما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الآخرة، لا يعطي الدين إلا لمن يحب. فقال عليه الصلاة والسلام: وقد أمر بالصلوات وبالطاعة، وعلى أن من فعل ذلك وابدا ولازما كن كفارات الله ما بينهما. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لا إله إلا الله بعد سيئة ارتكبتها أتكون كفارة لي؟ قال: ذلك من أعظم الكفارات ومن أعظم الحسنات. وقال له عليه الصلاة والسلام: من فعل سيئة، إذا فعلنا سيئة، من فعل سيئة فليفعل بعدها حسنة تمحوها. ولذلك الكفارات للسيئات فعل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وكان في هذا الدواء والعلاج. جاء رجل إلى رسول الله وقد أجرم جرما، فأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة 4 ركعات، وقال: هي كفارة لك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع للصلاة، إذا اشتد عليه أمر، إذا هجم عليه أمر أهمه وأغمه قام للصلاة فيكشف عنه. إذن الصلاة أيضا مما تخفف الكروب وتزيل الهموم. وقد قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هي بفعلها، بالملازمة عليها، بالحفاظ على أوقاتها، من أسرارها أنها تنهى عن الفحشاء بكل أنواعها والمنكر بكل أنواعه. ولذلك إذا رأينا رجلا يتعاهد المساجد نشهد له بخير، كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن هنا كانت الصلاة تأتي في الدرجة الثانية بعد لا إله إلا الله. وسنسأل يوم القيامة بعد السؤال عن التوحيد عن الصلاة، فمن أداها يكون قد فاز في حسابه، ومن خسر فيها يكون قد خسر الدنيا والآخرة. ذلك ذكرى للذاكرين. يقول جل جلاله: ذلك قيام الصلاة وإقامتها وفعل الحسنات لتكفير السيئات هي ذكرى، تذكير زوال النسيان. ولذكر الله أكبر، وذكر الله هنا ملازمة على الصلوات في أوقاتها، لأنها اشتملت على لا إله إلا الله التي ما قال الأنبياء قبل ولا الصالحون بعد ذكرا أفضل منها، أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله. وعندما يقول الله لنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، من يصلي هذه الصلوات ذاكرا في تلاوتها، ذاكرا لأذكارها، غير غافل عما يقال فيها، يكون ذلك أكبر لعبادته ولصلاته ولأجره ولثوابه. ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك تذكير وزوال للغفلة والنسيان للذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي للمصلين المحافظين على صلواتهم القائمين بها طرفي النهار وزلفا من الليل. قال تعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر أي على الصلاة. إذا قلنا الصلاة عادة فهي عادة، ولكن عادة عبادية، عادة ذكرية، عادة لا تتم إلا بالتدمرن عليها من السنة السابعة. وكما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قل: صلوا يا أولاد، صلوا يا عيال، لا تمل ولا تكل ولا تتأخر. أدب باللسان وأدب باليد وأدب بالهجران، وإن لم يفد شيء من ذلك فأدب بما تراه ولو بالطرد. واصبر أي اصبر على هذه الصلوات وعلى أدائها في أوقاتها. وقد قال علي: لا توجد ركن من الأركان يفعله الصبي في صباه إلا الصلاة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم ابناء عشر وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أعطانا المران والتدريب مدة 3 سنوات من السابعة للعاشرة لنتمرن وتصبح عادة دائمة، لأن التعلم على الصلاة وقت الكبر قلما يأتي بها الإنسان ويتركها وسرعان ما يتركها. تصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر على الصلاة، واصبر عامة، اصبر على الطاعة، واصبر على التقوى، واصبر على اللأواء. اجلس مثل الناس انت، انت واصبر، اصبر في صلاتك، في تقواك، في طاعتك، في عملك. واصبر، اصبر على الصلوات، والصبر عامة ممدوح. والله قد أنزل سورة خاصة بالصبر وذكر الصبر في غير ما آية من آية: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرن الله الصبر بالحق قرنا، لأن الحق لا يتم إلا بالصبر عليه، والصبر مر ومن صبر فاز. قال تعالى ولا يضيع واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن الإحسان الصبر، ومن الإحسان الملازمة على الصلوات في أوقاتها، ومن الإحسان الطاعة، ومن الإحسان جميع أوامر الله وجميع نواهيه وأوامر رسوله وأوامر ونواهيه جميعا. من قام بها كان محسنا، ومن كان محسنا لا يضيع الله أجره ولا ينسى عمله، ويجازيه عليه خيرا، يجازيه بالرضا، ويجازيه بالرحمة، ويجازيه بالجنة، ويعامله معاملة من رضي عنهم وفاز ودخل الجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن جنى منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مسرفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا منهم ممن أنجينا منهم إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. لا نزال مع هود في سورته ومع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قصصهم، ونحن الآن في أخذ العبرة من أعمالهم. يقول جل جلاله: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. فلولا فهلا جاءت في مكان الجحود والنفي، أي لم يكن في الأمم قبلكم، في أهل القرون قبلكم. والقرون جمع قرن، والقرن يدل على المئة من السنين كما عند قوم، وهذا ما يكادون يصطلحون عليه. ويراد هنا بالقرن الطائفة من أهل عصر بخصوصه. يقول جل جلاله: هلا هذه القرون الماضية أهلها الأمم السابقة لو كان منهم أولو بقية. ويقال فلان ذو بقية، أي بقية في الخير وذو بقية في الصلاح. يقال عن فلان بقية السيوف، أي بقية الشجعان والأبطال. فلان بقية الأسرة العلمية، أي بقية أهل الفضل وأهل العلم والصلاح. هلا كان من القرون الماضية من قبلنا جماعة أولو طاعة بقية، أفراد قليلون ذو بقية ذو تقى وصلاح وطاعة للأنبياء وعبادة لله وترك للأوثان والأصنام. هلا كان من ذلك، أي لو كان ذلك لنفعهم ولو كان ذلك لأنقذهم من عذاب الله ونقمته وغضبه. استثنى الله ولكن قليلا، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هذا استثناء منقطع، أي ولكن قليلا من تلك الأمم السابقة ممن كانت على هذه الصفات الطيبة، ممن نهت عن المنكر ونهت عن الفساد في الأرض ودعت إلى الله وآمنت بالله ورسوله وكانت عند الطاعة وعند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأمة، هذه الفئة القليلة، هي من بقايا من أنجينا، من أنقذنا من عذابنا من تلك القرون السابقة عندما تمردت على ربها وعصت رسلها. الله انتقم منهم وجعلهم عبرة للمعتبرين ودرسا للدارسين وذكرى للذاكرين. ولكن ذلك قليل بين أقوام كثير، كما قال جل جلاله: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الصلاح قلة والخير قلة، والكثرة في الفساد والكثرة في المعصية والكثرة في الشرك والكفر. ذاك من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما ستأتي الأمم يوم القيامة للعرض على الله، ستكون الأمم كلها في جانب، والأمة المحمدية وحدها في الجانب الآخر، لكثرتها وعدد أتباعها، لأن الدين المحمدي انفرد بين جميع الأديان بأنه كان عاما، كان عالميا، كان للأبيض والأسود والأحمر، كان لأهل المشرق وأهل المغرب، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام آخر الرسل والأنبياء، فلا نبي بعده ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله. ولكن إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا ولكن قليلا، فئة قليلة من القرون الماضية من الذين أنجيناهم من العذاب وأنقذناهم من النقمة وأبقيناهم دون الهلاك ممن آمنوا بأنبيائهم واتبعوهم. ثم قال تعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، وكانوا مجرمين. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ولكن الله جل جلاله يقول: ولكن هؤلاء القرون ومن لف لفهم واتبع طريقتهم اتبعوا ما أترفوا فيه، أبوا إلا الدنيا وما هم عليها من ترف ومن شغل بالدنيا، زوجاتها، أموالها، قصورها، جاهها، ما فيها من فتن، أنستهم عن الله وعن رسول الله وعن الدين الحق، دين الإسلام. فقال الله عنهم: وكانوا مجرمين. هؤلاء المترفون الذين اتبعوا الترف، اتبعوا الدنيا، اتبعوا الجاه، اتبعوا المال، اتبعوا النساء، اتبعوا الملك والسلطان، ونسوا الله والدار الآخرة، ونسوا عبادة الله، ونسوا طاعة الرسل، ونسوا الأمر بالمعروف، ونسوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء عندما اتبعوا الدنيا واتبعوا الشيطان، ابتعدوا عن الرحمن وعن عبادة الرحمن، فكانوا بذلك مجرمين. كانوا ظالمين مسيئين، كانوا من أهل النار وممن غضب الله عليهم من بين الأمم السابقة. ثم قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون بظلم وأهلها مصلحون. ما ينبغي لربك لا يليق بكماله وعدله وجلاله أن يهلك قوما، أن يهلك جماعة، أن يهلك قرنا بظلم، ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي، كما في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. ويقول هنا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم. ما كان الله ولا يليق بجلاله ولا يليق بعدله وكماله أن يعذب أمة مصلحة، أن يظلمها، أن يهلكها بظلم، أن يقضي عليها، أن ينتقم منها، أن يسلط عليها العذاب كما عذب الأمم السابقة والأمم اللاحقة لكفرهم وعصيانهم وخروجهم عن أمر الله وطاعته. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم. لن يظلم ربك أحدا، ولا يليق بجلاله الظلم، ولا يهلكهم وهم مصلحون. فالله جل جلاله يحب من عباده الطاعة والصلاح والإيمان والعبادة، وما داموا كذلك فهو يرضى عنهم ويرحمهم ويسكنهم الجنان ولا يظلمهم، وهم على الصلاح وعلى التقوى وعلى العبادة. ما كان ربك ليظلم أحدا، وما كان ربك ليهلك أحدا وهو صالح ليهلكه بظلم. ليس ذلك من شأنه ولا مقامه جل جلاله. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. في قدرة الله وجلاله، لو شاء، لو أراد، لكانت الناس أمة واحدة، كلهم مؤمنون، كلهم موحدون، وهم لا يزالون مختلفين. خلقهم أمة واحدة، خلق آدم نبيا ورسولا، وخلق له أولادا من صلبه ورحم زوجته حواء، فكان نبيا لهم ورسولا. بقي المؤمنون، بقي الآدميون، بقيت سلالة آدم وحواء على دين واحد إلى الآلاف من السنين، إلى أن جاء نوح عليه السلام فأخذوا يبدلون ويغيرون. انتقل تقديسهم لبعضهم بما يجاوز الحد المشروع، انتقلوا من التقديس إلى العبادة، إلى اتخاذ الأوثان واتخاذ الأصنام بما شركوا بالله، ولم يعودوا أمة واحدة. وبما قص الله علينا فيما فسرناه وشرفنا بمدارسته في هذا الشهر المبارك، في هذا المكان المقدس، من أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ويدعوهم إلى الله وما آمن به إلا قليل. بعد طول هذه الأزمان وتوارد هذه الأعصار آمن به قليل فعاقب الله الكثرة الكافرة بأن أغرقهم وبأن أهلكهم وبأن ركب السفينة من آمن بنوح وآمن به قلة قليلة خرج عنه من أهله زوجه وولده. ومن ذلك الوقت والناس مختلفون متغيرون متشاكسون أهل إيمان وأهل كفر، ولو شاء الله لأعادهم للإيمان، ولكن الله خلق لكل إنسان عقلا يفكر به ويختار به ويصنع به ما أمر الله به الناس أن يصنعوه من عبادة وطاعة واتباع الأنبياء، فإن حدث شيء سوى ذلك ولم تكن الوحدة، لم يكن الناس جميعا موحدين، كان ذلك عليهم وبظلمهم وبكفرهم وبخروجهم عن الأنبياء والرسل. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة كلهم مؤمنين موحدين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لا يزال الناس مختلفي الأديان مختلفي المشارب مختلفي العقائد، منهم مؤمن ومنهم يهودي ومنهم نصراني ومنهم مجوسي ومنهم ملحد. ويوم القيامة يعرض الكل على الله فيحاسب كل حسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ذلك لما خلق الله للناس من عقول يفكرون بها ويدبرون لها ويعملون لخيرها ولمستقبلها، فإن وقع وحدث خلاف ذلك فبظلمهم أنفسهم وباختيارهم اتباع الشيطان وترك طاعة الرحمن ورسله وأنبيائه. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك لم يختلفوا، والذي رحم الله هم المؤمنون الموحدون لله، المؤمنون بمحمد رسول الله عبدا نبيا رسولا وخاتم الأنبياء، المتبعون للإسلام خاتم الأديان والدين الحق، المهيمن على الأديان كلها والمبين زيفها وباطلها ولعب أهلها بها ونقلها عن أديان التوحيد إلى أديان عبادة الأوثان والأصنام. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فسر البعض ممن لم يفكر طويلا ولم يمعن المعنى كثيرا ولذلك خلقهم، قال خلقهم للاختلاف وخلقهم للنزاع، وليس الأمر كذلك، فقد قال الله جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما كان الأمر كذلك العابد الصالح العابد المؤمن العابد الموحد لم يخلق إلا لرحمته، إلا لدخوله الجنة، لا للخلاف ولا للشقاق ولا للنزاع. ولذلك خلقهم. لو كان المعنى كذلك لما كان هناك معنى لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن هنا جاء عطاء بن أبي رباح عالم مكة ومفتيها وعارفها وربانيها، جاءه رجلان يختصمان فأطال لسانا أحدهما على الآخر فأسكته عطاء وقال له مهيم، فأجاب هذا الخصم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فقال له عطاء: كذب، لم يخلقهم للخلاف ولكن خلقهم للرحمة. ومعنى ذلك قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الإشارة في الضمير عادة تكون لأقرب مذكور، والمذكور الأقرب إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذن خلقهم للرحمة، خلقهم للطاعة، خلقهم للعبادة. ويبقى ذلك مع قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والقرآن لا يتضارب ولا يتناقض ولا تخالف آية آية، فإن رأيت ذلك فليس ذلك من كتاب الله، حاشا الله ومعاذ الله، ولكن ذلك منا عندما نجهل معنى الآية ونفسرها بلا روية ولا تمعن على خلاف ما أنزلت، خطأ منا وغفلة وسهوا. ولذلك يبقى النص مقدس من كتاب الله وحديث رسول الله الصحيح عنه. أما خلاف العلماء، أما نزاع العلماء، فكلهم يقول: ما كان من خطأ فمني، وما كان من صواب فمن الله، ولا ندخل خطأنا ولا سهونا ولا غفلتنا في نص كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا المعنى الذي قاله عطاء، وأن الله خلقنا للرحمة وأنه لذلك خلقنا، يتفق مع قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو ما قاله حبر القرآن عبد الله بن عباس، وقاله أئمة التفسير الحسن البصري ومقاتل ومجاهد والضحاك، وقاله الإمام مالك. قالوا في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي خلقهم لرحمته ولعبادته ولإدخالهم الجنة. فإن لم يكن ذلك فبظلمهم أنفسهم وبخروجهم عن طاعة ربهم، وما خلقهم الله لذلك قط، وإنما خلقنا لعبادته ولطاعته ولتوحيده وللكفر بالأوثان والأصنام على كل أشكالها. ولو كان الصنم هوى لنا ونزوة منا، ولو كان الصنم ملكا أو رسولا أو إنسانا أو شهوة أو نزوة، لا يعبد إلا الله جل جلاله، وللملائكة احترامها وقدسها، وللأنبياء والرسل مقامها. لا نقول عن الملائكة بنات الله، ولا عن عيسى ابن الله، ولا عن مريم صاحبة الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونطهر أفواهنا ونستغفر ربنا عندما نقول ذلك للتعلم والمدارسة. وقديما قيل: حاكي الكفر ليس بكافر، وإنما نذكر ذلك للبيان وللتفسير، لنزيف قائل ذلك ونبطل دينه وعمله وحياته وما قام عليه من باطل وزيف. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال تعالى بعد ذلك: بعد أن اختلف الناس وتنازع الناس وكانوا أمما وشعوبا، كما قال عليه الصلاة والسلام: افترق الناس على 70 فرقة، وافترقت اليهود على 71 فرقة، واختلف النصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله ومن هي هذه الواحدة؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. حديث رواه أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، واستدركه أبو عبد الله الحاكم على البخاري ومسلم حيث هو على شرطهما ولم يذكره في الصحيحين، فقال صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجا. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تمت كلمة ربك، تم أمر ربك، والكلمة من الله الأمر والخلق، وله الأمر والخلق جل جلاله. تمت إرادة الله وتمت كلمته وأمره على أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول جل جلاله سبق في وعد الله ووعيده وأمره وخلقه أن جهنم التي خلق للعصاة وللكفار أنه سيملأها من الجن والإنس معا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ما لي لا يدخلني إلا ضعفة الناس وسقطها، وقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقال الله جل جلاله لكل منكما ملؤها. قال الله للجنة والنار ستمتلئين يا جنة وستمتلئين يا نار. فالله في الآية يقول وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم. وزاد النبي بيانا وهو المكلف بالبيان أن كلمة ربك قد تمت بأن يملأ جهنم والجنة معا. لكل منكما ملؤها، أما الجنة فتملأ ويبقى منها فضل، فينشئ الله له خلقا يسكن ذلك الفضل، يبقى في الجنة مواقع أمكنة فارغة فاضلة عن أن تملأ وتعمر، فيخلق الله لها خلقا في الجنة منهم الحور العين وخلق آخر لتمتلئ. أما النار فتقول، فلا تزال تقول هل من مزيد هل من مزيد، تمتلئ إلى أن تكتظ، وتبقى تصيح وتطلب هل من زيادة هل من زيادة، إلى أن يضع رب العزة قدمه عليها فتقول قطني قطني وعزتي، أي يكفيني يكفيني وعزتك وجلالك ومقامك. فإذا الجنة تملأ والنار تملأ، ولكن النار تملأ بأكثر مما في الجنة، وتملأ الجنة ويبقى فيها فضل وأمكن لا تملأ، فيخلق الله لها خلقا وينشئ لها ساكنين جددا منهم الحور العين وغيرهم. ذلك كان وعد الله ووعيده، وكان ذلك لعلم الله السابق أن هذا الجن وهذا الإنس لما خلق الله له من عقول سيأبون إلا العصيان وإلا الخلاف وإلا الجحود. وبما أنهم خلق لهم ووهبهم عقولا فأبوا إلا عدم استعمالها، وأبوا إلا استغلالها للضلال والباطل، فكانت العقوبة جزاء وفاقا. قال تعالى وإذلك خلقهم وأتمت كلمة ربك لأملأن جهنم. وكلا زيد. وكلنا نقص عليك وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. زيد. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل. يقول الله مخاطبا لعبده ونبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله: وكلنا نقص عليك كل ما يهمك، ما يهمك من أخبار الأنبياء وأنباء الرسل ومواقف أممهم معهم، كلها نقصها عليك، لا نخفي عليك مما يفيدك ويثبت قلبك وفؤادك على دعوتك وعلى رسالتك، كلها نقصها عليك. لقد قص الله علينا في سورة هود التي كانت أجمع السور لمثل هذا قصص الكثير من الأنبياء وأقوامهم وعشائرهم، وقص علينا نبأ 25 من الأنبياء والرسل، ما مقامهم، ما الذي لاقوا، كم بقوا، بما أخذنا العبرة والعظة والذكرى، لا للقصص والحكايات والتاريخ، ليس ذلك مكان القرآن ولا وظيفته. وكلنا نقص أي نخبر وننبئ بالقصص، أي ما قصه وتابعه ووالاه هؤلاء العبيد المكرمون مع أقوامهم وعشائرهم، أي حياتهم وأعمال أتباعهم وما الذي كان منهم من إيمان أو كفر. وكلنا نقص عليك من أنباء الأمم ما نثبت به فؤادك. هنا يقول الله لنا ما الحكمة من هذه القصص، ولما قصها على نبيه في الدرجة الأولى وعلى المؤمنين، كل المؤمنين، ليثبت به فؤاد رسول الله وقلبه، أي ليزداد في دعوته ورسالته يقينا وإيمانا وصبرا وصمودا، صبرا على أذى قومه، أذاهم باليد وأذاهم باللسان وأذاهم بالجحود والنكران. فالله قص قصصه على نبيه ليريه في من سبقه من أمثاله من عباد الله المكرمين من الأنبياء والرسل كيف كذبوا وكيف جحدوا وكيف أوذوا. فإذا أنت يا محمد لست بدعا من الرسل، فقد لاقوا الأنبياء قبلك، لاقوا التذبيح والضرب والقتل وأنواع الإيذاء الذي استمر القرون تتلوها القرون. فقد لبث نوح وحده يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، والنبي عليه الصلاة والسلام قد لاقى من قومه الأذى والعنة والمشقة، وجرحت عليه الصلاة والسلام عقباه، وكسرت رباعيتاه، وجرح خداه، وشتم وقوطع وهجر وأخرج من بلده صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الامتحان والتمحيص مع النصر المبين كله لم يتجاوز 23 عاما، حتى كان سيد الموقف المظفر المنتصر القاهرة لأعدائه المذل لهم العائد إلى مكة المكرمة فاتحا ناشرا لدينه سيد مكة وسيد الحجاز بل سيد العالم والعوالم صلى الله عليه وعلى آله، ومع ذلك ليزداد ثباتا ويزداد إيقانا ويزداد صمودا. فالله قص عليه قصص الأنبياء وما لاقوه من عنة ومن تقتيل ومن شتائم ومن سباب ومن جميع أنواع الجحود والنكران من هذا البشر الكافر المرتد. كانت الحكمة في ذلك ليزداد ثباتا قلبه ويقينا فؤاده ورسوخا على دعوته قدمه. وقد كان كذلك صلى الله عليه وسلم، كان تهتز الجبال ولا يهتز عليه الصلاة والسلام، ما كان يبطره نصر ولا تخيفه هزيمة. كان السيد في كل ذلك، الصابر الصامد في كل ذلك، كما أراد له خالقه ومرسله جل جلاله. وهذه القصص قد أتت ثمرتها ونتائجها في نفسه صلى الله عليه وسلم كما أراد له ربه، كما استفاد منها الصحب الكرام وأتباعهم عندما فتحوا العالم خلال نصف قرن، من الصين شرقا إلى جبال بيريني غربا وما بينهما شمالا وجنوبا، بما سادوا العالم قرونا وكانوا أئمة الناس قرونا، كانوا الأئمة المحكمين والسادة المفوضين للأسود والأبيض والأحمر. الكلمة كلمتهم والسلطان سلطانهم والحكم حكمهم، إلى أن بدا لهم أن يغيروا ويبدلوا ويعودوا للخلاف وللعصيان ولفعل الأمم قبلهم من الجحود والنكران، وتولي القرآن ظهريا وتولي رسول الله صلى الله عليه وسلم معرضين، إلى أن تالي ماركس ولينين وهذه الأسماء القذرة الوسخة من الشيوعيين والاشتراكيين والماسونيين من كل أعداء الله، من أفراخ اليهود وأبناء النصارى وأولاد دراساتهم وثقافاتهم وأديانهم. فغير الله عنهم عندما غيروا، والله لا يبدل ما بقوم حتى يبدلوا ما بأنفسهم. فسلط النصارى ثم أكرم الله المسلمين بأن استقلوا وعادوا لحكمهم لأنفسهم، ولكنهم استقلوا بالكفر وبالشرك وبالفساد والضلال. فسلط عليهم ألعن شعوب الأرض وأخبثها وأعرقها في اللعنة والطرد عن رحمة الله اليهود. وبعد ذلك عدنا إلى الله، لم نعد بعد، لا نزال بعداء عن الله وعن كتاب الله وعن منهج رسول الله. ومن هنا كان التسلط عقابا من الله ونقمة من الله لا يرفعها حتى نتوب ونأوب إليه. هدانا الله لذلك وعجل بيوم التوبة والأوبة. وكلا نقص عليك من أنباء من أخبار الرسل ما نثبت به فؤادك. ومن هنا علمنا بأن التاريخ بنص القرآن فيه من الحكم وثبات النفوس وعلو الهمم، ما الرجل منا والصغير منا والمرأة والرجل منا يأخذون من ذلك العبرة، فتكبر هممهم وتعلو آمالهم ويتمنون أن يكونوا كأولئك، أن يكون النسوة كأمهات المؤمنين وأن يكون الرجال كأولئك السابقين من الأئمة الفاتحين والأئمة أصحاب المذاهب والربانيين من سلف هذه الأمة. ذلك فائدة التاريخ لا التسلية والسمر في الباطل والكلام الغص غير السمين، لنثبت به فؤادك. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. جاءك في هذه الإشارة بهذه، لما زعم قومنا الإشارة للدنيا وزعم قومنا الإشارة للسورة، أما الإشارة للدنيا فهي مذكورة في الآي والسور بما لا يعد ولا يحصى من المرات، ولكن الحق في تفسير الآية أن هذه الإشارة للسورة، ففي سورة هود ذكر رأي الجماهير وتفسير سلف الأمة من علماء القرآن وعلومه من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وسياق القرآن يوجب ذلك ويلزمه. وجاءك في هذه، جاءك يا محمد في هذه السورة الجليلة سورة هود الحق، جاء الحق في سورة هود وبما فيها من دعوة للتوحيد وللأحكام وللآداب وللسلوك وللجهاد بالسيف والجهاد باللسان والجهاد بالمال. جاء الحق في هذه السورة بما قص الله علينا من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم موسى وهارون وعشائر فرعون وهامان ولقمان، بما قص الله في هذه السورة مما يجب على المؤمن أن يقوم به، وإلا كان عليه النكال وكانت عليه اللعنة وكان عليه الطرد بما صنع الله مع الأمم السابقة من غرق.